بل بالعكس، روى الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا عملا آخذه منك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، في رواية فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ليس له مساو في العمل. فلا أقلل من قيمة الصيام معاذ الله، ولكن يقول ليس كل العمل الصيام، فلربما كان بعض الناس لا يستطيع الصوم فلا يعمل صالحا في هذه العشر. سؤال: رجل لا يستطيع الصيام، كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يصوم كثيرا، وعبد الله بن مسعود حبر القرآن، فلما سئل قال الصيام يمنعني من أعمال صالحة أخرى. لما بيصوم هو جسمه ضعيف، فما بيقدرش يعمل أي حاجة تاني، لا بيقدر يقرأ قرآن ولا يذكر ولا يروح يساعد محتاجين ولا أي حاجة، فكان يفطر عشان يقدر يعمل أعمال الصالحة التانية رضي الله عنه. فمن الناس لا يستطيع في شغله، ما يقدرش هو شغال يصوم في العشر، أليس هناك أعمال سوى الصيام؟ بلى. أبدأ بالأعمال القلبية وهي أجلها على الإطلاق، أعمال قلبية، ونبدأ بإيه؟ نبدأ بالنية. النية يا إخواني من أعمال القلب ومن أجل أعمال القلب، وهي شرط لجميع الأعمال. قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية، في رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. النية نفسها عمل، ما دليل ذلك؟ أنا كل كلامي أحب أدلل عليه، النية نفسها عمل، غير أنها شرط للأعمال الأخرى. شوف العظمة، شوف العظمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان معه من الصحابة من معه، فقال لهم وهم راجعون إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. ياه، في الحر ده، في الحر ده، وكل المسافة دي بتاع تبوك، كل المسافة دي رايحين جايين، هم من خدوا نفس الأجر بتاعنا، إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، احنا رحنا وجينا وتعبنا وشقينا، هم بالمدينة شاركونا الأجر؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. شوف إجلال النية، إن نيتهم يطلعوا بس ما فيش مقدرة إن هم من يطلعوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ديك الكلام عليهم، هو الناس دي رجعت وهم عينهم مليانة بالدموع، إنهم مش لاقي، قالوا النبي احملنا، قال لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش ركوبة تركبوها تسافروا بها معانا. رجعوا أعينهم تفيض من الدمع، ليه؟ حزنا، حزنا، ألا يجدوا ما ينفقون. دول بالنية الصادقة بتاعتهم دي الصالحة ما ساروا مسيرا ولا قطعوا واديا إلا شاركوهم الأجر، كان معهم، كانوا معهم في الأجر. شوف العذر بيعمل إيه، شوف النية الصادقة بتعمل إيه. لما يبقى رجل بيصلي الصلوات الخمس في جماعة، بقاله 40 سنة على ذلك، بقاله 45 سنة على ذلك، ومرض ونفسه من جوه قلبه اللي متعلق في المسجد ده، نفسه ينزل يصلي في المسجد، ولكن هيهات هيهات، منعه المرض، منعه العذر. ربك سبحانه وتعالى لا يكتب له أجر هذا الذي يصلي في جماعة، بل يكتب له الأجر سبحانه وبحمده، الأجر كاملا، زي ما كان بيخش الصلوات الخمسة في جماعة أيام كان صحيحاً يكتب له الأجر أيام كان مريضاً، من أول تكبيرة الإحرام لغاية التشهد الأخير وهو مكتوب له الأجر جماعة وهو قاعد على السرير بتاعه. واحد مسافر في السفر مش عارف يصلي في مسجد ومش عارف يصلي جماعة، بقاله 35 سنة بيصلي جماعة، ربك يكتب له سبحانه وبحمده الأجر كاملا في جماعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان مريضا أو مسافرا كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحديث ده في البخاري ومسلم. ها، إذا رواية تانية: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا أيام إقامته وأيام صحته. ليس أكرم من هذا، ليس أحد أكرم من الله سبحانه وبحمده. شوف العذر عمل فيهم إيه؟ العذر كتب لهم الأجر كما هو، قاعد في العناية 20 يوم مكتوب له الأجر، ما صلاش ولا ركعة. قاعد في العناية 2-3 شهور ما صلاش ولا ركعة، هو أصلا مش دريان بالدنيا، مكتوب له الأجر كاملا. فالنية، سيدنا أبو موسى الأشعري لما راح اليمن هو سيدنا معاذ بن جبل، والحديث في الصحيحين، سيدنا معاذ بيسأله: كيف تقرأ القرآن؟ يعني بالليل بتقيم الليل إزاي؟ بتقرأ القرآن إزاي؟ قال: أن أما أنا فأتفوقه تفوقا، يعني يقرأ جزء من الليل لغاية ما يتعب ينام، بعد كده يقوم يقرأ جزء التاني وكده. قال معاذ: وأما أنا فأنام من الليل ثم أقوم فأتلو القرآن فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. سي الكلام، كلام عن النية يا جماعة، أنها عمل، عمل برجل بيحتسب الأجر اللي بياخده هو واقف أمام الله عز وجل بيقرأ القرآن بالساعة والساعتين والثلاثة، بيحتسب النومة اللي بينامها ساعة وساعتين وثلاثة أجر زي الوقوف بالظبط. كلام مين ده؟ كلام من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أعلم الصحابة بالحلال والحرام على الإطلاق، معاذ بن جبل. يقول لك إيه؟ أنا بحتسب النومة بتاعت إن فيها أجر. ليه؟ لأن أنت لو نمت، شوف إحنا كلنا بننام ولا في دماغنا أي حاجة خالص، لكن هو بينام بياخد أجر عن النومة، عن النومة بياخد أجر بالنية، بالنية. لما يجي ينام يقول: يا رب أنا نايم عشان جسدي يتقوى على القيام، فأصبح نومه احتساب للقيام. يا رب أنا باكل، في ناس كده، أنا باكل عشان أقوي جسدي على عبادتك، فأصبح أكله عبادة، غيره بياكل وخلاص. ها، في ناس بتسافر طيران للحج، ربنا يرزقنا اياكم، بيسافر عشان تعب مشقه السفر بري ممكن ترهقه تخليه ما يعملش بعض العبادات هناك، فيسافر رايح نفسه في السفر عشان هناك يقدر يعبد ربنا في الحج. بيحتسب قومته كما يحتسب نومته رضي الله عنه. وقد قال صلى الله عليه واله وسلم في الجهاد في سبيل الله، قال: من سأل الله الشهادة بصدق، أهم حاجة الصدق مش كلام، صدق القلب، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لو مات على فراشه، لذلك كان حق على كل مسلم إنه يتمنى الجهاد في سبيل الله ويتمنى القتال في سبيل الله. لازم يحدث نفسه، من لم يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة الجاهلية. ما فيش جهاد، حدث نفسك بالجهاد، قول: يا لو أموت شهيد في سبيل الله. قول لنفسك كده بس بصدق. النية من ضمن الأعمال الصالحة، النية إن أنت يبقى عندك نية صالحة فقط بس. من ضمن الأعمال الصالحة الإيمان، الإيمان، الإيمان عمل صالح. أيوة الإيمان عمل صالح، هو مش عمل قلبي. أنت بتقول إيه؟ ما بقولش حاجة. طب انت بتعمل بايدك ايه؟ ما بعملش حاجه. ده اعتقاد فين؟ اعتقاد في القلب ان انا مؤمن بمين؟ بان الله واحد احد لا شريك له سبحانه وبحمده، بس كده. ده عمل والله. في الايام العشر احتسب العمل ده ازاي؟ اقول لك، بص كده الاحاديث وشوفوا كانوا بيحسبوا الايمان ازاي، وكانوا بيعملوا بالايمان ايه. اقول لك الاول دليل على ان الايمان عمل. اسمع صلي على الرسول اسمع. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل أو أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وتصديق برسله. ده عمل أو ده عمل؟ ده مش هنعمل حاجة بسنة ولا هنذكر ولا هنقول حاجة ولا هنسبح ولا مش أي حاجة خالص، ده في جوه القلب. هو عمل، هو عمل. إيمان بالله ورسله، ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور، ثم حج مبرور. الإيمان دي كلمة يا جماعة لو اقترنت بالعمل الصالح بيبقى المعنى للإيمان معنى ومعنى العمل الصالح معنى آخر، ولو جه لوحده بيعني كل الأعمال الصالحة بما فيه هو الإيمان. أنا أدلل لك على الكلام اللي أنا بقوله ده. يعني تسمع ربنا سبحانه وتعالى يقولك إيه؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى معنى الإيمان معنى والواو العاطفة دي معنى تانية خالص اللي هو العمل الصالح. يقولك إن العمل الصالح هنا غير الإيمان، كأنك بتقول الفقراء والمساكين مثلا. لما تسمع كده في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وبعد كده عد ستة تاني وراها بقوا تمانية، يبقى الفقراء حاجة والمساكين، لأن ده عد دي واحدة وده عد دي إيه؟ واحدة. لكن الفقراء والمساكين نفس القصة بتاعت الإيمان، لو اجتمعوا بيتفرقوا من بعض، كل واحدة لها معنى. طب لو واحدة جات لوحدها بتعني الاتنين مع بعض. يبقى يقول لك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى يقصد الفقر الذي لا يجد خالص شيئا، وبيقصد بالمساكين هو أعلى درجة من الفقراء. المساكين ممكن مسكين يبقى مع سفينة، وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر. ها مسكين يبقى مع سفينة، حسن البصري قال لك يبقى مع سفينة ويبقى معاه عبد ويبقى معاه دار ملكه ويبقى مسكين. ها يبقى شغال في شركة وممكن يكون معاه مكنة أو عربية على قده يعني ويبقى مسكين. خدت بالك؟ فده معنى وده معنى. لكن لما تسمع إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، لما يقولك إن تخفوها تؤتوها الفقراء وما ذكرش المساكين، قال لك لو فرضت واحدة فيهم بتعني إيه؟ بتعني الاتنين، يبقى معناها الفقراء والمساكين. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها الفقراء والمساكين. لأن لو جيت الآية تبصلها إن تخفوها تؤتوها الفقراء، يعني لو أخفيت الصدقة وديتها للمساكين كده ما يصحش؟ لا يصح، ما الفقراء بتاعنا الفقراء والمساكين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إيه ده؟ يعني أنا لو الكفارة بتاعتي ما ديتهاش للمساكين وديتها للفقراء يبقى كده غلط؟ لا صح طبعا، لأن كلمة المساكين بتاعني إيه؟ بتاعني الفقراء وبتاعني المساكين. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك برضو كلمة الإيمان لو جت لوحدها بتعني الإيمان والعمل الصالح كله. أدلل لك على ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان، بص كلمة مفردة اهي ما ذكرش معاها العمل الصالح، الإيمان 60، في رواية مسلم 70، 60 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الله الله الله، صلي عليه. ده ذكر قول لا إله إلا الله، وقول لا إله إلا الله ده عمل، وذكر إماطة الأذى عن الطريق، ودي آخر حاجة في 70 أو في 60، إماطة الأذى عن الطريق لأن دي أدناها. وأعلاها إيه؟ ما بين رقم 1 ورقم 70 في أعمال صالحة 68 عمل صالح. يبقى تكلم عن الإيمان إن هو إيه؟ ان هو عمل ولا مش عمل؟ يبقى كده لما الايمان بيتفرد بيعني العمل الصالح وبيعني الايمان نفسه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه بقى احنا نعمل ايه؟ احنا مؤمنين، انا مؤمن، مؤمن. ازاي اتعبد الى الله عز وجل في العشر بالايمان؟ تقول له زي ما قالت السيده ساره. اقول لك السيده ساره قالت ايه في الصحيحين، بعد كده اجيب لك الايات من الكتاب الكريم. قالت ايه في حديثها لما سيدنا ابراهيم دخلها على النمرود؟ قالت اللهم إنك إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. دعت بالإيمان وتوسلت إلى الله عز وجل بعملها الأول الصالح. أنت مطالب منك أن أنت لما تيجي تقع في كرب بتتوسل إلى الله بإيه؟ ها؟ تتوسل إلى الله زي ما توسل إلى الله الجماعة بتاعت الغار الذين أطبق عليهم الغار، الثلاثة حديث ابن عمر، ثلاثة أطبق عليهم الغار، قالوا كلمة بتعلمنا كلنا، النبي صلى الله عليه وسلم نطقها بلسانه صلى الله عليه وسلم. إيه الكلمة اللي قالوها دي؟ قالوا إنه لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. بصالح إيه؟ لما تيجي تدعي ربنا ادعي ربنا بصالح العمل، أصلح عمل عندك وأصلح عمل عندنا كلنا هو إيه؟ الإيمان، إن أنا مؤمن بمين؟ مؤمن بالله وحده، ده أصلح عمل أنا قابل بيه ربنا. تقول له هي إيه الزكية؟ تقول له اللهم إن كنت تعلم، أول حاجة إيه؟ أني آمنت بك وبرسولك. تدعي ربنا بصالح العمل، عمل يا جماعة، الإيمان عمل، الإيمان عمل، عملوا كده هم في الكتاب الكريم. اقرأ كده في سورة آل عمران، ربنا، بص بيدعوا ربنا بصالح العمل، نفس الكلام اللي قالوه بتوعات الغار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أيوة عايزين يعني ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بيدعوا ربنا بإيه؟ بيدعوا ربنا بصالح العمل اللي هو الإيمان. بدعي ربنا يا رب بما إني أنا مؤمن بيك فرج عني كربي، وسع علي رزقي، ونجح لي ولدي، وكفر عني خطيئتي، وأدخلني الجنة بسلام. ادعي ربنا بإيه؟ بصالح العمل، بالإيمان. الذين يقولون ربنا إننا آمنا إيه؟ فاغفر لنا ذنوبنا بس. بص الآية في آل عمران، فقط ذكروا الإيمان وفقط، أنا بس بدعوك بأني أؤمن بك، لا أدعوك بشيء آخر، أدعوك بأني آمنت بك. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. خدت بالك؟ فدعاء الله عز وجل بالإيمان من أجل الأعمال الصالحة القلبية التي يدعو بها العبد في دعائه، خاصة في هذه العشر. الحب من ضمن الأعمال القلبية اللي ناس كتيرة جدا بتغفل عنها. يعني ايه الحب؟ الحب أنا قابل ربنا بعمل اسم الحب، من أجل الأعمال، من أجل الأعمال اللي انت تحب ربنا والرسول والصحابة والمؤمنين، ان انت تقابل ربنا بحبهم. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث رواه مسلم، فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني هو بيحبهم، انا بحب فلان وبحب فلان وبحب فلان واحسبهم من الصالحين، بس نفسي اصوم زي ما بيصومه ما بصومش، نفسي اقيم الليل زي ما بيقيمه ما بقيمش، نفسي اتصدق زي ما بيتصدقه ما بصدقش، بس والله العظيم انا بحبهم بجد وبحبهم في الله. ها؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقول له ايه؟ هو بيقول كده للنبي، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني اعماله مش زي اعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انت مع من احببت، يعني يوم القيامه. يقول لك الصحابه ما فرحوش بحديث نطقه النبي بعد الاسلام فرحهم بهذا الحديث. علم يا جماعه، علم بان الله عز وجل اكرمهم غايه الكرم بالحب فقط، بمجرد انا بحبك، مش بحبك عشان مصلحه، مش بحبك عشان انت واد ما شاء الله فهلوي، انا بحبك عشان انت انسان ملتزم، بحبك عشان انت بتصلي صلاه الخمسه في جماعه، بحبك عشان انت دايما تقرا القران وتحفظ القران، وبقول جوايا يا رب ابقى زيك. ها؟ يا رب ابقى زيك، ونفسي ابقى زيك. ده اسمه الحب يا جماعه، ربنا هيحشرك معاه. كان واحد منزل بوست كده، وانا بصراحه في خطبي بعض الناس يقول لي ما تقولش اسامي، لا بس انا بحب اقول اسامي عشان لو ما قلناش اسامي متى يتعلم الجاهل، متى يتعلم الجاهل. كاتب كده في البوست وجايب صوره عادل امام، وبيقول لك الراجل دون اللي اغلب الناس بتحبه كان دائما وأبدا معاد لدين الله عز وجل في أفلامه، وعمره ما طلع صاحب اللحية إنسان محترم. لازم يكون إنسان إرهابي قاتل قتلة، أو إنسان بيبص على النساء، ها، أو إنسان نصاب. هما دايما كده. عايزين نسأل سؤال يا إخوة الإسلام، ما عمرك في حياتك بقابلت إنسان ملتحي محترم؟ أنا لا أنكر أن بعض أصحاب اللحى نصابين، ولا أنكر أن بعض أصحاب اللحى بتعود نسوان، لا أنكر ذلك، لكن عايز توصل لي أنهم كلهم كده؟ عمرك ما شفت واحد محترم أنت بتحبه؟ هات لنا مثال واحد بس في التلفزيون المصري لملتحي طلع محترم والناس بتقتدي بيه. لازم يا إما إرهابي يا إما نصاب يا إما بتاع نساء، حاجة كده لا تطاق. وكل الناس أول ما تشوف المنظر بتاع النبي تعمل إيه؟ تكره منظر النبي، تكره ده منظر النبي. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم أنا لا أكذبكم، وأنتوا كلكم تعرفوا الكلام ده. النبي كانت له لحية تملأ صدره. ليه لحية؟ تملأ صدره، يعني لغاية هنا يا جماعة كده مالية صدره، ها. وهو اللي أوصى بالقميص القصير والقميص الأبيض. فلما يطلع لك فيلم زي الإرهابي، واحد لابس قميص قصير أبيض وعمامة ولحية، ده منظر النبي. وأمة النبي مش واخدة بالها أن منظر النبي بيتشوه، أمة النبي نفسها مش واخدة بالها أن منظر النبي بيتشوه، وأن ده متعمد من هؤلاء الفساق الفجار. ما تعلمناش منه غير كل التحرش في أفلامه، لا ما يطلعش غير متحرش، واحد بيخون صاحبه مع زوجته، واحد ما يطلعش يديك قيم ومبادئ أبدا. فالراجل بيتكلم كلام معقول في البوست طويل جدا مش عارف أنشره لك كله. اسمع بقى أمة النبي بقى، بس هو بيضحكنا، بيضحكنا، بس هو مش عارف ايه. ليه؟ لأن دول مش عندهم الميزان بتاعهم هو الدين. الميزان اللي بيقيسوا بيه مش ميزان الدين. لما واحد بيحب يوزن نفسه العظم قد ايه والدهن قد ايه والعضل قد ايه، بيجيب ميزان خاص بالكلام ده، ها، بيطلع لك الميه اللي في جسمك قد ايه والعضل قد ايه والدهون قد ايه واللحمه قد ايه كده. لو جاب الراجل ده ميزان عادي بيوزن كله على بعضه وعايز يطلع الكلام ده يطلعه له؟ مش هيطلعه له. كذلك انت كانسان مالكش علاقه اصلا بالدين، ممكن يكون ما بيركهاش، معوش الميزان اللي هو ميزان الدين. انا بحكم على الشخص ده بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه واله وسلم. الميزان ده معاك؟ لا. ما انت بتحكم بناء على انك انت بتضحك. الميزان بتاعك كل قدراتك وامكانياتك، ان هو بيعرف يضحكك، هي دي كل قدرات. هو ده الميزان اللي انت ماسكه بايدك. وزنت الراجل بان انت بتضحك، وبتضحك لما تيجي تضحك تضحك على ايه؟ لابد ان يدخل بها على كلام الفقهاء الأربعة قالوه. دي كلمة استهزاء بدينك أنت يا اللي قاعد بتضحك. أنت بتضحك بتستهزأ بدينك أنت. أنت مش فاهم إن هو بيستهزأ بدينك؟ مش فاهم إن هو طلع مسرحية كاملة بتتكلم على إن المحلل ده حاجة عادية؟ إن أنت تجيب واحد محلل لزوجتك اللي طلقتها ثلاث طلقات، وإن ده النبي لما تسئل عن المحلل قال لعن الله تيس المستعار، المحلل والمحلل له، ها، ده ملعون. ده اجماع علماء المسلمين ان المحلل ده انسان تيس ملعون مرتكب لكبيره من الكبائر. فانت بتضحك على ايه؟ ميزان العدل عندك ان انت تضحك؟ فاحنا بنحب، كنت عايز اقول له والله واكتب له كده، كنت نفسي اقول له الله اللهم احشرك معه، يا رب يحشرك معاه يوم القيامه حيث ما حشر بقى. يا شيخ لا ربما يكون لي أعمال خفية. والله إحنا لينا الظاهر، والله يتولى البواطن. إحنا لينا الإنسان أعلن بفسقه وفجوره، أعلن بفسقه وفجوره وظهر لي، والله يتولى البواطن. أنا لا أحكم إلا بظاهر ما رأيت. الحياء من ضمن الأعمال القلبية، الشكر لله عز وجل من ضمن الأعمال القلبية، إن أنا أتقرب بها إلى الله عز وجل، ان انت تشكر ربنا حقا بقلبك. بعضهم قال لك الحمد لله والشكر لله، لا مش هو ده، مش المقصد. المقصد الشكر في المواقف. يعني ايه يا عم الشيخ الشكر في المواقف؟ يعني يوم ما تلاقي مرتبك قليل ومش مكفي ما يبقاش من جوه قلبك متضايق من ربنا، تبقى من جوه قلبك مبسوط ان هو ده رزق ربنا. الانبساط بتاعك ده هو الشكر لله عز وجل، هو ده الشكر. تبقى لك انت لان ابقى شاكر لربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اذا راى احدكم من فضل عليه في الخلق والرزق او في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه، ذلك احرى الا يزدري نعمه الله عليه. عايز تشكر ربنا فعلا، بص على الناس اللي اقل منك، بص على الناس اللي اقل منك في الصحه، وبص على الناس اللي اقل منك في المال. ليه ابص واتعب نفسي؟ عشان تشكر ربنا. ما دي من اجل نعم الله عز وجل، من اجل عبادات الله، من اجل الاعمال الصالحه القلبيه، ان انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى من جوه قلبك. مش تعرف الناس زي التواضع كده. بعض الناس مفكر ان التواضع ده عمل بعمله قدام الناس، ان انا ايه اما حد يكلمني هبقى عامل كده وابقى بص تحت مني واعمل مش عارف ايه وبراسي وكده. وان الخشوع برضه نفس القصه كده، بتبقى واقف في الصلاه تبقى عامل كده. ها، واحد كان بيعمل كده في الصلاه، وسيدنا عمر راح غزه كده بالخشبه، قال: ليس الخشوع هنا انما ها هنا. الخشوع مش انت تعمل كده وكده، الخشوع فين؟ الخشوع ده عمل قلبي يا جماعه، التواضع ده عمل قلبي. تواضع ان انت تخش من المسجد، واول ما تخش من باب المسجد وشفت الجمع ده تقول والله العظيم جوه قلبك الكلام ده، ما تقولوش لحد، لان لو قلت لحد انت بتمدح في نفسك، بتشكر في نفسك. تقولوا لمين؟ تقولوا لنفسك جوه قلبك: والله انا ارى نفسي اسوأ واحد في المسجد ده، والله شايف نفسي، يا رب ارحمني واسترني، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. ها، تشوف نفسك ان انت الاسوأ على الاطلاق، ده جوه نفسك. هو ده التواضع الحقيقي، ان انت تشوف نعم ربنا كبيره جدا جدا جدا جدا عليك جوه قلبك. تقول والله العظيم مش عارف اشكر النعم دي كلها، اشكرها ازاي؟ كده انت شكرت. لما تبقى مش عارف تشكره ازاي، واحد يشكر ربنا هو مش ممكن يكون بيكاد يتغدى وما يتعشاش، وحمد ربنا جوه قلبه حمد كبير جدا. ها، مش معاه غير عجله ماشي بيها، ولما بيشوف الناس اللي معاه عربيات ما شاء الله تبارك الله، ما بيبقاش في قلبه اي غضب ولا اي ضجر من الله عز وجل، ولا اي سخط من عنده من قلبي لله عز وجل. يا ده انا نعمه كتيره جدا عليا، والله العظيم العجله دي كتيره عليا، والله العظيم يحلف كده بينه وبين نفسه، العجله دي والله كترت عليا، ده ربنا لو اخذني بذنوبي هيمسحني من على وجه الارض، ولو اخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. سبحانه وبحمده. فشكر الله عز وجل من اجل الاعمال الصالحه في العشر. اشكر ربنا بجد ان يكون ما فيش في قلبك شيء لحد من المسلمين، ده عمل صالح، عمل صالح قلبي من قلبك. لما راجل دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط اصحابه، ودخل واحد قبل ما يخش قال: سيدخل عليكم من هذه الفجوه رجل من اهل الجنه. فدخل رجل قعد، تاني يوم قاعدين نفس القعده، هيخش عليكم رجل من اهل الجنه. دخل قعد نفس القعده. ثالث يوم دخل قبل ما يخش رجل هيخش عليكم من اهل الجنه، دخل هو نفس الراجل. ثلاث ايام سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال لك: لا لازم اقعد معاه. قعد معاه ثلاث ايام في البيت، في البيت. شافوا ليس كثير صيام ولا كثير صلاه، ها، والعمليه مش عملت كثره صيام ولا كثره صلاه، مع ان احنا ما بنقللش ولا بنحقر من الصيام ولا بنحقر من الصلاه، لكن احنا بنقصد الاعمال القلبيه. لذا قال بعض السلف عن ابي بكر الصديق، قال ايه؟ يقول لك: ما فاق ابو بكر رضي الله عنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثير صيام ولا كثير صلاه. لان لو جيت بصيت في الاثار هتلاقي ابو بكر مش اكتر واحد فيهم بيصلي، وهتلاقي ابو بكر مش اكتر واحد فيهم بايه؟ بيصوم. قال: انما سبق اصحاب النبي بشيء وقر في قلبه. ها، بشيء وقر فين؟ عشان كده كل العلماء اجمعوا ان اعمال القلوب اجل بكتير بكتير من اعمال الجوارح واللسان، اعمال القلوب. فالراجل سيدنا عبد الله بن عمرو دخل عنده ثلاث ايام، يعني اعماله عاديه جدا. قال: كدت ان احتقر عمله. ايه العمل الحقير ده؟ فلما ولى بعد ثلاث ايام قال: اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخل عليكم رجل من اهل الجنه واراك لست كثير الصيام ولا صلاه. قال: والله ما رايت. انا ما بعملش حاجه غير اللي انت شفته. فولى عبد الله بن عمرو مدبرا ثم ناداه فقال: غير اني لا احمل شيئا في صدري لاحد من المسلمين. قال عبد الله: هذه الذي بلغت بك ما بلغت وهي التي لا نطيق. هو ده، ان انت تنام وليس في قلبك حسدا ولا غلا على احد من المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. أعمال اللسان الدعاء كما قلنا، تدعو الله بصالح العمل. والله ثم والله ثم والله، كنت مع أحد الأعزة أول أمس، فكنا نتكلم في العمل الصالح، فقلت: لا أجد في الأعمال، أقصد أعمال اللسان، أفضل من الدعاء. الدعاء يا جماعة هو العبادة نفسها، لا ينجيني من شيء إلا الدعاء. الله سبحانه وتعالى لا ينجيني إلا بالدعاء سبحانه وبحمده. إن تدعو الله عز وجل أن ينجيك، ما نجح أحد إلا بالدعاء، ما فاز الفائزون إلا بالدعاء. اسمع كده، القرآن كله عبارة عن إيه؟ عبارة عن دعاء. ربنا توكلنا عليك، عليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا واغفر لنا ذنوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا. الكتاب كله ربنا، هو ده اللي بينجي، هو الدعاء. انت تدعو الله عز وجل ساعة إجابة، وانت بتدعو ممكن تصدف أبواب السماء مفتوحة يتقبل. انت خلاص، انت عديت زي ما بقولكم، خلاص عديت وقت كده. لذلك لقمان الحكيم قال لابنه ايه؟ يقول له: يا ولدي عود لسانك رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا ترد. شفت الكلام؟ تيجي عود لسانك رب اغفر لي. انت عارف اول ما واحد يتكعبل في حتة حاجة، او حتة حاجة زيت جه على ايده لسعه، او وقع او اتخبط او اتعور، في لحظة كده تسمع الصالحين يقولوا ايه؟ بسمعهم على طول، اول ما يتخبطوا خبطة مفاجأة: والحمد لله اللهم اغفر لي. قول ايه؟ الحمد لله اللهم اغفر لي، مرتبطة ببعضها عندهم قوي. الحمد لله رب اغفر لي. الحمد لله في وقت المصيبة بتلاقي الاستجابة للدعاء. فأول ما تتخبط مش تستنى بعد دقيقتين ثلاثة كده: رب اغفر لي. لا، قول الحمد لله اللهم اغفر لي. لما الست جت وكانت زعلانة وعندها مصيبة موت ابنها، والنبي قال لها: يا أمة الله اتقي الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبروها أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت فلم تجد عنده بوابا، فقالت: لم أعرفك، ما كنتش أعرف أن أنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر بقى بيتحسب إمتى؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي إمتى؟ لما يصعق أحدهم بفقد ولده مفاجأة، وأول ما يصعق يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. سعيد الدعاء يتقبل، مش بعد اليوم الثاني والثالث. إيه يا حد؟ الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقلص على طول. إنما الصبر، عايز الأجر عند أول صدمة، عند أول صدمة هو ده الأجر يا جماعة. الحمد لله اللهم اغفر لي، فينجيك الله عز وجل بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، غزوة بدر اللي هو 313 قصاد 1000، ده عدد وده تلتين العدد، قدوا مرتين، الضعفين. قعد طول الليل قائم لربه رفع ايده كده، حد ما سقط برده عن كتفه وهو يدعو ربه. اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت. دعاء يا جماعة، أنت أصلاً عايش بالدعاء. بعض الناس اللي بتفهم تسمعه يقولك إيه، والله العظيم أنا مستورة معايا في الدنيا دي بسبب دعاء أمي وأبويا، صح ولا غلط؟ أنت عايش أصلاً بسبب إيه؟ دعوة استجيبت. لما تلاقي واحد رايح الكعبة تقول له بالله عليك اعمل إيه؟ ادعي لي عشان دعاء هناك يعني ربنا يتقبله، ها في جو في الكعبة، يعني يكون على سفر يا ادعي لي معاك. ليه؟ دعوة تنجيك، دعوة تخلصك، دعوة تنقذك من نار جهنم. نفس اللي حصل، لا شوف النبي كان بيدعو هو 313 وصاد 1000، نفس اللي حصل مع سيدنا داود. حصل ايه مع سيدنا داود؟ كانوا داخلين على جالوت وجنوده، طالوت داخل على جالوت وجنوده ومعاه من العدد مئات الالوف، وهم مش عارف 800000، العدو 800000، هو معاه مش عارف 100 ولا 200 ولا كام. قعدوا يتصفصفوا يتصفصفوا، ربنا يصفي فيهم يصفي فيهم، لغايه لما وصلوا 313 برضه. قدام كام؟ قدام 800000. فلما الجماعه اللي ما شربوش من النهر وعدوا مع سيدنا طالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، ده احنا 313 هم انتم 800000. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء، انت هتنتصر ولا مش هتنتصر؟ بالدعاء هتنتصر، بالدعاء، ان كان دعاء من رجل صادق قلب خالص رجل عابد لله هتنتصر. 313 ينتصر، هو قادر ولا مش قادر؟ هو قادر، هو بيستجيب الدعاء لما بيستجيبش الدعاء، بيستجيب الدعاء، قادر ينصر 313 على 800000. ده بجناح سيدنا جبريل، مش بجناح والله، سيدنا جبريل يا جماعة 600 جناح، بطرف جناح سيدنا جبريل رفع 7 قرى لوطية للسماء حتى سمعت السماء، من في السماء؟ صياح الديكة، ثم قلبها وخلص عليهم كلهم بدون أي حد أصلا، خدت بالك؟ فسبحانه وتعالى قادر، قادر بالدعاء سبحانه وحمده. والصبر من ضمن الأعمال القلبية الدعاء، في الأعمال اللسان الدعاء، ذكر الله عز وجل في العشر خاصة. قال تعالى واذكروا الله في أيام معلومات، اللي هي أنهي أيام؟ اللي هي الأيام العشر. اذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا في العشر، وخاصة قول لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله والله أكبر. روى الإمام أبو داود من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله من هذه العشر، فأكثروا فيها من قول لا إله إلا من التحميد والتكبير والتهليل، فأكثروا فيها من التحميد والتكبير والتهليل. واتكلم عن يوم عرفة، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ده بمناسبة إيه؟ بمناسبة معرفة. ده عمل اللسان، أما عمل الجوارح والأركان فالصلاة. روى البخاري من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، من أحب الأعمال إلى الله. عشان بس ما تقولش إن ما فيش عمل غير الصيام، والله في أعمال كتيرة جدا، مجرد إن أنت تخش تصلي كل صلاة في جماعة أنت بتعمل أحب الأعمال إلى الله. مجرد تخش تصلي في جماعة أنت بتعمل أحب الأعمال إلى الله، كده حديث الصحيح أهو. أي العمل أحب، حديث الثاني أي العمل أفضل، لكن ده أحب. قال الصلاة على وقتها. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. أعمال صالحة، دي أعمال صالحة، إن أنت تتصدق، فالمتصدق في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. تعرف حضرتك إن يوم القيامة يعني يبلغ عرق الناس، يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا، العرق تحت في الأرض 70 ذراع ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم لغاية الودان العرق. والمتصدق في صحيح مسلم تحت ظل صدقته يوم القيامة، هو ملوش علاقة بالعرق ده خالص، هو متصدق هو قاعد في ظل، كل صدقة لها ظل يوم القيامة، هو قاعد في ظل الصدقة حتى يقضى بين الناس لغاية ما 50,000 سنة يخلصوا. ها هو يوم بكم؟ يوم 50,000 سنة يخلص هو قاعد في الظل، زي الناس كده اللي في حديث السبعة، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، رجل إمام عادل وشاب نشأ في طاعة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حتى متصدق مذكور في حديث السبعة غير الحديث بتاعه هو حديث السبعة. وهجيب لك حديث ثاني برضو بيتكلم عن الصدقة وعن الظل، فأصبح المتصدق هو العمل الوحيد أو العامل الوحيد اللي ذكر فيه 3 أحاديث في الصحاح. يعني أي حديث أي عمل ليه ظل، إن عمل ليها ظل 10، أي عمل ليه ظل تلاقيه مذكور في حديث واحد إلا الصدقة دي مذكورة في 3 أحاديث. قال ورجل الحديث السبعة ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. حديث الثالث حديث أبي اليسر صحيح مسلم قال أشهد عيني هاتين وأذني وقلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ده الحديث الثالث اللي في صحيح مسلم صليت على الرسول بيتكلم عن الصدقة، إن أنت وإنت مدين واحد فالدين بتاعك ده مثلا 10,000 قال لك والله إني معسر وهو صادق إن هو معسر، فقلت له خلاص بدل ما هي سنة خليها 2 سنين قدامك سنة كمان. ده اسمه إيه؟ اسمه أنظر معسر، أنظر يعني إداله مهلة، أنظره إداله مهلة. قال من أنظر معسرا أو وضع عنه، وضع عنه يعني قال له يا عم أنا مش عايز 10,000 دول، أنت في حل من هذه الأموال. ده اسمه كده إيه يا جماعة؟ اسمه كده تصدق ولا ما تصدقش؟ تصدق. ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أسأل أن يوفقنا في هذه العشر لأجل الأعمال الصالحة وأن يتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا صرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين. ورد إخواني أخيرا حديث في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام في العشر قط. الحديث دون رد عليه العلماء إن هي لم ترى إن هو صام، ما شافتش إن هو صام، ده مش مانع إن هو صام، ممكن تكون ما شافتش لكن هو كان بيصوم صلى الله عليه وسلم. ده شيء. شيء الآخر إن الصيام من جملة الأعمال الصالحة التي في حديث ابن عباس اللي أنا ذكرته في أول الخطبة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. وقال لك من أفضل الأعمال الصالحة الصلاة، الصيام، التصدق من أفضل الأعمال، فهو من جملة الأعمال فلك أن تصوم. وكلمة صيام العشر مش معناها أن أنت بتصوم 10 أيام، ده من باب التغليب، لكن هو الصيام 9 أيام واليوم العاشر حرام، اليوم العاشر حرام تصومه، بس هي بيطلق عليها كده صيام العشر، خدت بالك أنت؟ لكن هي صيام كم يوم؟ صيام 9 أيام فقط، واليوم 9 أخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.